القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنها البشرى، وصل محمد، وصل محمد، وصل محمد. تعد الهجرة النبوية الشريفة حدثا فريدا في تاريخ الإنسانية، إذ يذكرنا هلال المحرم في كل عام بذلك النور الذي كان خفيا في مكة المكرمة، فأشرق بالهجرة في المدينة المنورة، ثم امتد منها إلى جميع أرجاء العالم، فدخل به العالم الإنساني في عصر جديد، فكان تاريخا للإنسانية جديدة. إنها حدث سياسي واجتماعي وديني عظيم وفريد لم يسبق له نظير في التاريخ، فكان جديرا بأن يكون تاريخا للبشر كافة لا للمسلمين خاصة. وحلقتنا اليوم من سيرة أم الدنيا تأتي احتفاء واحتفالا بالهجرة النبوية، وكيف انعكست على الأدب والفن والغناء. فكل عام وأنتم بخير. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم بثنا حيارا والتقفناه مليا، فبدا اليوم جليا من بدأ الاحتفال برأس السنة الهجرية في مصر لأول مرة عام 1326 هجرية 1908 ميلادية، قبيل وفاة الزعيم مصطفى كامل. ويحكي المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرفعي عن هذا الاحتفال فيقول: أقام طلبة المدارس الثانوية حفلة ذلك العام بدار التمثيل العربي ليلة الاثنين أول المحرم سنة 1326 هجرية، الثالث من فبراير سنة 1908 ميلادية، وكانت حفلة جامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز نظمي بيك، وخطب فيها من الطلبة عدد كبير، منهم مجد الدين أفندي حفني ناصف ابن الشاعر الناثر حفني ناصف، وألقى الشاعر إمام العبد قصيدة عن العام الهجري الجديد. وأقيمت في تلك السنة احتفالات 1909 ميلادية في العام التالي مباشرة. كان الاحتفال بالعام الهجري أعظم وأفخم من الاحتفال السابق، تبعا لنمو الحركة الوطنية واتساع مداها. وقد وقف شاعر النيل حافظ إبراهيم في ذلك الاحتفال وألقى قصيدته المشهورة في تحية العام الهجري، قال في مطلعها: أطل على الأكوان والخلق تنظروا، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر، وأذكرهم يوما أغر محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر، وهاجر فيه خير داع إلى الهدى يحف به من قوة الله عسكروا. ويعلق المؤرخ عبد الرحمن الرافعي فيقول: وقد قوبلت القصيدة بالتصفيق والإعجاب والحماسة البالغة من الحاضرين، ولبث حافظ في إلقائها ساعة من الزمان كاملة، وأقيمت حفلات عدة بالعام الهجري الجديد في القاهرة وعواصم البلاد، وعظم شأن هذا العيد، فقررت الحكومة لأول مرة جعله عيدا رسميا تعطل فيه الدواوين، وصدر هذا القرار في عهد وزارة بطرس غالي باشا، وهذا نصه: بمناسبة أول السنة الهجرية الجديدة ستقفل نظارات الحكومة ومصالحها في يوم السبت أول محرم سنة 1327 هجرية، 23 من يناير سنة 1909 ميلادية. وقد أكثر الشعراء والأدباء من حديث الهجرة النبوية، فها هو شوقي يقول في نهج البردة: سل عصبة الشرك حول الغار سائمة، لولا مطاردة المختار لم تسمي، لولا يد الله بالجارين ما سلما، وعينه حول ركن الدين لم يقم، تواريا بجناح الله واستترا، ومن يضم جناح الله لا يضمي. وأما الشاعر محمود حسن إسماعيل فقال على لسان العنكبوت: قد وهى بيتي ولكن صار محراب العصور، بالذي أخفى من الأنوار في وجه البشير، فارفعي يا حكمتي سدا على بطش المغير، وتغني يا خيوطي ثم دوري ثم دوري. وها هو الشاعر الكبير أحمد محرم يقول في مشهد استقبال المدينة للرسول: أقدم فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، فكأنما في كل مغنى روضة، وكأنما في كل دار بلبل. عن الهجرة النبوية بين الشعر والفن والغناء يحدثنا الكاتب الدكتور محمد فتحي فرج، الأستاذ بجامعة المنوفية وعضو اتحاد كتاب مصر. لقد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انتصارا عظيما للإسلام، أدى إلى نقلة كبرى في حياة العرب العقدية والاجتماعية والسياسية والأدبية، وكان حظ الأدب منها عظيما، فقد ظهر أثر هذه الهجرة فيه في صور عديدة في كل عصوره المختلفة، ففي كل عصر من عصوره كانت له مزية ووظيفة محددة، حتى إذا أطل علينا العصر الحديث اتخذ الشعراء من مناسبة الهجرة النبوية مناسبة دينية وقومية ينظمون فيها قصائدهم التي يعبرون فيها عن رفضهم للاستعمار الغربي، ويوردون فيها آراءهم الجريئة في نقد مجتمعاتهم، ممهدين لها بتحسرهم على ضياع مجد أمتهم القديم. وقد لا تخلو قصائدهم من استنهاض الهمم وتوجيه نصح للأمة وتعليق الآمال على المستقبل القريب. وقد ألهم حادث الهجرة كثيرا من أدبائنا وشعرائنا في مصر والعالم العربي، فكتب فيه الدكتور هيكل والرافعي والعقاد وطه حسين وعلي الطنطاوي وأمين الخولي وأحمد أمين وغيرهم، كما ألهم كثيرين من شعرائنا كالبارودي وشوقي وحافظ وعلي الجارم وعلي الجندي وأحمد محرم وغيرهم. وقد توقف كثير من الأدباء والمفكرين حول اتخاذ يوم الهجرة كبداية للتاريخ الهجري، فنجد العقاد يتساءل في نهاية كتابه حول عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم: لما كان يوم الهجرة ابتداء التاريخ في الإسلام ولم يكن يوم الدعوة؟ ولما لم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبي أو يوم حجة الوداع يوم ابتداء التاريخ؟ إن الرجل الذي اختار اليوم الهجرة بدءا لتاريخ الإسلام قد كان أحكم وأعلم بالعقيدة والإيمان ومواقف الخلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غير ما رأى. وإن ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد حين نظر إلى غار ثور ولم ينظر إلى سواه هذا. وقد أثرت الهجرة النبوية بشكل كبير في الأفلام والأغاني، حيث تناولها كحدث تاريخي مهم في السينما العربية والدراما التلفزيونية، كما ألهمت الشعراء والملحنين لتقديم أغاني تتناول هذه الذكرى العطرة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة أغنيات لا تزال هي الأكثر شهرة والأكثر تعلقا بأذهان وقلوب الناس، ولا تزال تلك الأغاني محفورة في وجدان المشاهدين المصريين والعرب. ومنها ما تناولت الهجرة بصفة خاصة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأولها أغنية إلى رحاب اليثربي التي جاءت في فيلم فجر الإسلام، وهي كلمات صوفية عظيمة: إلى رحاب اليثربي، إلى ضياء الموكب، إلى الزكي الطيب، إلى النبي، إلى النبي، هيا بنا إلى النبي. أما الأغنية الثانية التي تعد أيضا من أكثر الأغاني شهرة والتي تناولت قصة الهجرة، أغنية إنك لا تهدي الأحبة بصوت المطربة سعاد محمد، والتي جاءت في فيلم الشيماء. أما ثالث الأغاني الشهيرة والمتواجدة أيضا بذات الفيلم، أغنية طلع البدر علينا التي غنتها أيضا سعاد محمد. ومن أشهر الأغاني الدينية المرتبطة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أغنية مسلسل لا إله إلا الله التي غناها الفنان محمد رشدي، كما غنت أيضا الفنانة ياسمين الخيام أغاني مسلسل محمد يا رسول الله، ولها أغنية أخرى تقول في بدايتها: دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. ولها أيضا أغنية شهيرة وهي حبيب الله يا طه صلى الله عليه وسلم في ذكرى هجرته المشرفة. حبابك الغار أي لحم من جانب الخلد عطري، وأي صوت على السماء وعطري. وتحتفي السينما أيضا بهجرة الرسول، فيأتي فيلم الشيماء الذي عرض لأول مرة في 28 من أغسطس عام 1972 متناولا سيرة الرسول بكل مراحلها، ومتضمنا مدائح نبوية صاغها الشاعر عبد الفتاح مصطفى بالفصحى صياغة عذبة. ومن تلك المواقف ما سجله كما يقول الدكتور نبيل حنفي محمود في كتابه هكذا غنى المصريون في أغنية حسبه الله معه، عن خروج رسول الله للهجرة إلى المدينة المنورة بالرغم من مرابطة كفار قريش أمام منزله بغية قتله: تسللوا تحت الدجى وبيتوا للموقعة. قتله بضربة مجمعة، رامت ولكنها الهجرة النبوية الشريفة، قصة هي أضخم قصص الحياة جميعا، لأنها تروي أضخم أحداث التاريخ جميعا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.